طب مش معنى النهارده بقى الشهر نحاسب نفسنا على الشيء صلى على رسول الله. لا تعالى نعمل النهارده في النص كده محطه وشوف نفسك ان كنت ماشي كويس زيد او مستزيد استفد كتر جدع، وان كنت لسه ما بقيتش كويس اسال الله ان يجعلني واياك من الصالحين. لسه عندك 15 او يمكن يبقى 14 ولكنها فرصه فرصه لمن اساء فيما مضى ان يحسن فيما تبقى او فيما بقي. شيلها زي ايه؟ هل صارت جوارحك؟ هو ده تحقيق الصبر. كيف اكون تقيا؟ اكون تقيا اذا كفرت الجوارح عن معصيه الله. هذه واحده. طيب والثانيه؟ اكون تقيا اذا اطلقت الجوارح في طاعه من؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فهل حققت تقوى الله؟ هل اصبحت تخشى الله وتتجنب المعاصي وتبتعد عن طرق الضلال والغوايه والفساد؟ واصبحت تنطلق مسابقا ومشارعا ومنافسا في اعمال البر والخير؟ خلصان عقلك. وهل العقل صيام؟ نعم. خلصان عقلك عن ان يتفكر في ايذاء خلق الله وانت صائم. صائم عن خلقك في كفر نظم. هل يعمل لعبة في الفن ازاي؟ مش في الفن ازاي؟ وزوجه في الفن ازاي؟ وليس هذا من اخلاق وعقول الصائمين، لا، ليس هذا من اخلاق المسلمين اصلا. فاقام عقلك عن التفكر في معصيه الله؟ هل قام عقلك عن التفكر فيما يغضب الله؟ هل انطلق عقلك متفكرا متدبرا في مرضاه الله؟ ان الله لما خلق العقل خلقه لكي يستعمله العبد في التفكر في ملك الله سبحانه. اعني اذن قلبك واعلن التوحيد لمن قال الى الله. قال ربنا جل في علاه: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله. على الله. شفت الذكر مقترن بايه؟ ها؟ مقترن بايه؟ خلي بالك. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار أن يحشرنا مع أهل الفردوس. والإضرار بخلق الله وارتكاب المعاصي والآثام والمسجدات؟ هل انطلق عقلك في طاعة الله والتفكر والتدبر في ملك الله وملكوت الله سبحانه وتعالى؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من نار فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهل نحن من الذين يعقلون؟ طب صلى على النبي. وصلها حاجه من اثنين، اما ان الله احرم العقل فانا اتفكر به واتدبر به فيما نحن الله وانا بذلك من الذين يعقلون والذين هم مهتدون، واما انني من الله علي بنعمه العقل فركبتها جانبا وما استخدمتها وما تفكرت وما تدبرت وما ذكرت وما دعوت وما سالت، وعندئذ اكون في الشرك الذي قال فيه ربنا اولئك كالانعام بل هم اضل سيكلم لهم اضل سبيلا. اضل طبيعي انسان على اضل من الحيوان. ايوه، لان الحيوان لم يخلق عقلا اصلا، فاذا تقبض فهو من يعاقب. اما الانسان الذي من الله عليه بنعمه العقل اذا ما تقبض ولم يتفكر ولم يعقل ولم يتدبر فيستحق ان يكون اضل سبيلا من الحيوان، لانه انعم عليه بنعمه من الله وما استقبل نعمه الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله جل في علاه. هل احسنت الظن في الله؟ هذا العمل العقل تفكر وتدبر. هل احسنت الظن في الله؟ والنبي يقول لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن في الله. هل احسنت الظن في خلق الله؟ وتعمدت فقط كفر فسر عصر هذا كافر هذا فاسد. هل احكمت الظن في خلق الله؟ هل الله خلقك حكما على الناس؟ يا من تتكلم في الناس ليلة النهار، هذا كذا وهذا كذا وطرح كذا وطرح كذا ورعب عشان كذا وبين هنا عشان كذا وعمال انت صايم في كل السماء في الضلال والفقر والبطلان والعياذ بالله. ألم يقل الله إن بعض الظن اسم يعني ذنب؟ ذنب بتاخد على الذنب لأنك اخترت الظن. طيب هل صامت عيناك؟ هل صامت عيناك؟ سؤال سمعنا صلاة على سيدنا النبي. هل صامت أعيننا عن النظر الى ما حرم الله سواء كانت الطرقات والشوارع او على الشاشات؟ هل صامت اعيننا عما حرم الله؟ الم تعلم ان الله قال لسيد الخلق وحبيب الحق ليعلمه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به اولا ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ربنا بيقول لك البلد من ندعي بها في الحلال هي خير لك وابقى. ها؟ ممن تنظر اليها في الحرام ايا كان على الطريق او في الشارع او عبر الشاشات او عبر الصور او عبر كذا او كذا، اسال الله ان يرزقنا الادب معه. امين امين. هل صامت عيناك عن النظر الى ما حرم الله وانت صائم؟ بل يجب ان تصوم عيناك عن الحرام ما دمت مسلما تقول لا اله الا الله. هذا أصابك عينات، أن تعلم أن الله تعالى خط طائفة المسلمين إن كنا من المسلمين. قال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. شوف اللي وراه الآيات من كتلة وأحفظوا خروجها. وكأن القرآن يعلمك أن النظر هو أول طريق الزنا والعياذ بالله. فمن لم يحفظ بصره عن الحرام وقع في الذي بعده وهو حياه عيشة. ولا تقربوا الزنا، ومن قرب الزنا المحضر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هل صام الأذنان أقل؟ طبعا نفسك وحاول تحسن نفسك، كل واحد فينا يحسن نفسه، وليس المتكلم بأفضل من السامع. كلنا يحتاج أن يقف مع نفسه وقت قصير. هل صامت أذنك عن التجسس، عن التحسس، عن تتبع عورات المسلمين؟ لا إله إلا الله. قال الله: ولا تجسسوا. وقال النبي: لا تجسسوا ولا تحسسوا. ايه التجسس؟ التصمت بلغته، ما تصممش على الناس. طب وايه التحسس؟ ما تدورش تسال، ما تقعد مع واحد تقول هو فلان كان رايح عند الفلاني، هو كان جاي من هنا، هو معدي من الشارع الفلاني، هو بيروح لمين؟ يا اخي الله قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا ريت تفكر في اللي بعد الصلاه كده مع نفسك شويه. قال له ايه؟ فذكر انما انت مذكر. كمل وطلع بالذكر. لست عليهم، لست عليهم بمسيطر. ليس لك حكم على احد يا محمد، وانما الحكم لمن؟ باللي راح وباللي جاي وباللي راح وباللي جاي وباللي طلع وباللي نزل. انت مالك؟ انت مالك؟ دور في نفسك، دور في نفسك. الله قال لسيدنا موسى: يا موسى دعك من عيوب الناس، فإن ابن آدم لا يخلو من عيب أبدا، ولو أدمت ذا عيب فلا تنشغل بعيوب الناس أبدا. دور على عيوب، دور على نفسك، صلح نفسك. أما غيرك فليس له عليك إلا الدعاء إلى الله بالحكمة وال الله يفتح عليه. والمولى عبد الحسن لما راح فين؟ جاي منين؟ جاي من بره، متأخر ليه؟ لكن اتسحب ليه؟ رايح مش عارف فين ليه؟ انت مالك فضحي الله وصل على سيدنا رسول الله. انت اشغل نفسك بيه، اشغل نفسك بنفسك، فوالله فيك ما يكفيك. سبحان الله العظيم. يبقى لا تجسسوا، ما تصلحش على الناس، لا تحسسوا، ما تقعدش تسأل وتدور راح ليه وجيه ليه وراح منين وجاي منين وبيعمل ايه ولبس كلابية كبيرة منين ومفكر بدلة جديدة منين ولبس عربية منين. انت مالك؟ انت هتحاسبه؟ لا حد ولا يحاسبك. دع الملك لصاحب الملك، فإن لله في قلبه شؤون. سبحانه وتعالى. عن التجسس والتحدث، عن التصمت والتسرع، عن البحث وراء اسرار الناس. الست تحفظ؟ والله الحديث يمكن كلنا حافظينه، ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم ثم نادى وقال: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فانه من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفتقه في صعر ذلك. ايوه، انت تتمنى الفضيحه للناس وربنا يسترك. من صبر مسلما كمل صبره الله فين وفين؟ في الدنيا والاخره. احكي بقى مع بس لا ولا ايوه ايوه بمفهوم المغايره ماشي. صلى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا على صلى رسول النبي ولا تقرب يعني تقرب تتتبع ما تمشيش بعينك ولا قدامك ولا اخبار الناس ولا اخبار الناس هذا معنى ولا تقرب ولا تقرب ما ليس لك به علم الا السمع والبصر والفؤاد كم منه كل اولئك كان عنه مسؤولا من اللي يسالك الله من اللي يسالك الله من اللي يسالك الله ستسال بين يدي الله عن سمعك وبصرك وفؤادك طيب ستسال فهل صام عقلك عن الحرام وانشغل بالحلال هل صام سمعك عن الحرام وانشغل بالحلال سماع القران والذكر وبين ذلك هل صامت عيناك عن الحرام وانشغلت بالحلال النظر في كتاب الله النظر في وجه والديك النظر الى الصالحين النظر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى هل صام لسانك وهل يكف الناس في النار على وجوههم الا حقائق السنتهم هل يكف الناس في النار على وجوههم الا بحقائق السنتهم هل صام لسانك عن الكذب هل صام لسانك عن الزور هل صام لسانك عن البهتان والاثم هل صام لسانك عن الغيبة والنميمة هل صام لسانك عن كل كلام لا يؤذي واحدة ايام ام اننا امتنعنا عن الطعام والشراب وتركنا الجوارح تسبح وتسرح في المعاصي والشهوات كيف شاءت اسأل نفسك وعليك ان تجيب هل صام لسانك عن كل كلمة لا قد لها جنة في علاه هل انشغل لسانك بذكر ربه ومولاه هل صام لسانك ألم ترى أن الحق سبحانه وتعالى يضرب مثلا الكلمة الطيبة في القرآن بالشجرة الطيبة ويضرب مثلا في القرآن للكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة اسمع بعدما تعلن التوحيد لمن قال يا الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شجرة طيبة الكلمة الطيبة شجرة طيبة والشجرة الطيبة ها ينتفع بكل ما فيها ينتفع بظلالها وينتفع بأوراقها وينتفع بعيدانها وينتفع بإيه بثمارها حتى إذا قطعت فإنها تقطع من تحت الأرض فلا يتعثر بسببها النار قد تقطع من تحت الأرض لأن في عودها وسافها فائدة فيحتاج إليها كل إنسان فإذا ما قطعها من تحت حتى يأتي بآخر ما يستطيع أن ينتفع به منها فإذا ما قطع انتفع بأخشابها شنو ليه؟ رحم الله بالكلمة الطيبة إلا الكلمة الطيبة طب والكلمة الخبيثة كلها مفاسد، كلها مشاكل. شجرة الخبيث تتقطع، مش منها فايدة، لا لها ثمر ولا لها طيب، بل كلها شوك، كلها أذى. طب اشتست قطع، بس لما تقطع ما ينفعش تقطع من تحت، بيقطع من فوق، يوم يفضل منها حته كده زي الوتر اعزك الله. اللي رايح كده يتعطل واللي جاي كده يتعطل، هتوحد لا شفت حتى بعد ما اتقطعت خبيثه تضر من مر بها، حتى اتقطعت خالص، ولكن ما زال خبثها وما زال فسادها وما زال ضرها وضررها. سبحان الله العظيم، الجثه من فوق الارض ما لها من قرار. قول الثالث، ايوه قول الثالث، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب بتاع القول الثاني بقى الشجرة الخبيثة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه وتعالى يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. يا من اشتغلت بالتفكر في ايامك واحوالك وتعيش حزينا تذكر هذه الكلمة، يفعل الله ما يشاء. كن عن همومك معرضة وسير الأمور إلى القضاء، وادع عن بطول سلامك تشفيك عما قد مضى. فلو قبل تسعى المضيق وربما ضاق القضاء، ولرب أمر محسن لك في عواقبه الرضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. سبحانه وتعالى فأصاب رسالك على الكلام القبيح الذي هو كالشجر القبيح، أصاب رسالك عن اللعن والسب، صار مشرك سجن سجن. روح تصف الأصنام، واحد واحد صايم بيت قال مش عارف ايه، وقعد يشرع من الحين وقعد الأخيرة. والله لو ان الله يعلم ان الصيام يفعله من عباده هكذا ما فرضه على العباد، ولكن الله فرض الصيام على العباد لا لتسوء اخلاقهم وانما لتحسن اخلاقهم. ما معنى لا حول الله احنا نوصل ببعدنا عن ربنا وببعدنا عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فصام الثالث عن الكذب، فصام الثالث عن الغيبة، فصام الثالث عن الأمينة، فصام الثالث عن الصور، فصام الثالث عن الإفك، فصام الثالث عن البهتان، فصام الثالث عن أن يسب دين الله، فصام الثالث عن الخوض في أعراض خلق الله وخطف المحصنات الغافلات، فصام الثالث أيها الصائم، فصام الثالث أيها الموحد. وهو عند الله افضل من مئة الاف لكل هما ذات لمد، يعني هما ذو يعني لمد اللي ربنا توعده في الويل زي مضيع الصلاه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لكل همزه لمده. الهمات ولا تطع كل كل همات شر ايه مشاكل صلى رسول الله. ايه هو الهمات او من هو الهمات؟ الهمات الذي يعيب الناس في وجوههم، يقعد يتريق على خلق الله كده قدامهم، يعني راجل خلاص بيقول عليه احنا ايه بقى؟ ما عادش عنده سلوك، راجل فجر، ما عادش بيقول، يعني ما مش همه حد، يعيب الناس في وجوههم، هذا يسمى همات. طيب واللمات الذي يعيب الناس في ظهورهم، يعني من وراه، يقعد يتكلم ده فلان هو عامل فيها شيء، والله لا تفرق من عدوان فإياك أن تكون من هؤلاء، ولا تلمسوا أنفسك، ولا تنابزوا بالألفاظ، نقعد نرمي بعض الألفاظ بشوية، يا ابن الأربع سنو يا ابن الأعمى يا ابن الأعمى يا ابن الأعمى، هذا اسم تنابز بإيه؟ إن أنا أقيله الأقرب أو اسم عنده ما بيحبوش، وأقوم حاطه بيهم ورابط، خش بقى إيه؟ دخل الفاتوك 60 أبوك اللي جابوك بقت شكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه. الناس استغربوا. أن يلعن الرجل والديه يا رسول الله. في واحد بيلعن أمه، في واحد بيكسب أمه، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال حبيبنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل. يقول أبوه يوم الثاني يقول له إيه بقى؟ فيسب أباه ويسب أمه والعياذ بالله. فهل قلنا عن ذلك كله؟ هل قام لسانك عن السخريه بخلق الله والاستهزاء بخلق الله؟ يا من تعيب خلق الله، اتعيب الصنعه ام تعيب الصانع؟ اسال نفسك، تعيب الصنعه ام تعيب الصانع؟ فلان مسير، فلان ابو مش عارف ايه، هذا كله حرام حرام، يفسد عليك صيامك، بل يفسد عليك اسلامك ان كنت من المسلمين الموحدين. فاحذر ذلك. لا يحذر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمسوا انفسكم، لا تعيبوا. يا سبحان الله، من واحد الله، شوف الجمال في السؤال، بقول ولا تلمسوا الناس، لا لا تلمسوا غيركم، لا انما لا تلمسوا ايه؟ لان هو انا بلمس نفسي، هو انا اعيب الاستاذ فلان او الحاج فلان، ابقى بعيب نفسي، ما انا لما اعيبه هو راح هيعمل ايه؟ هيعيبني، يبقى انا كده بعيب فيه ولا بعيب في نفسي؟ قال الله ولا تلمسوا انفسكم، يعني لا تكونوا سببا في نفس انفسكم بنفسكم لعباد الله او لخلق الله، ولا تلمسوا انفسكم، ولا تنابزوا بالالفاظ. بئس يعني طب اقبح حاجه اوحش حاجه، ان بعد ما كان بيقال عنك فلان ده راجل مؤمن وراجل صالح وراجل لسانه كويس، ان بيتقال عنك انك راجل فاسد، ده راجل غلطان، ده راجل كافر، ده راجل قليل الادب، ده راجل بيتريق على الناس وبيعيب على الناس. شوف ربنا بيقول ايه عشان تحضر. بئس ليش اوحش اسم، اوحش اسم انك تسمى فاسد بعدما كنت تسمى مؤمنا، واخد بالك؟ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، ولا تجسسوا ولا يغتر، قول بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم ابيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب. لا تتلمس واحد الله، وتطلع على سيدنا رسول الله. شوف الجبل توقع بالآثار المعاصي في بلديه عشان يطمنك. ثم أنت وقع عن هذه الآثار عن هذه المعاصي واعلم أن لك ربك إيه؟ تواب تواب سبحانك ربك اللهم إني أكشفك في كتابة القرآن صلى على سيدنا رسول الله. الإنسان منا إما أن يغلب عاصي وإما أنه شديد المعصية في العاصي يبقى اسمه مخطئ، كثير المعصية اسمه خطأ صلى رسول الله معايا مخطئ او خطاء. طيب او خطور برضو كثير المعصيه الخطر. تجد القران الكريم لما تكلم عن الحق سبحانه وتعالى في مقام المغفره تكلم عنه بثلاث صيغ او بثلاث صيغ تناسب هذه الثلاث. طيب إن كنت ظالم نفسك فالله تعالى غافل فالله غافل الذنب، وإن كنت ظلوم فالله تعالى غفور، وإن كنت ظلام فالله تعالى غفار. أيوه غافل الذنب وغافل الذنب شديد العقاب. لباس ما يقول لك سبحان الله يا أخي شكل الإسلام ويجوز المرور سبحان الله ما طلع رسولنا اللي جاي بعدها رسولك أنا جاي بعدها وكنت طريح سبحان الله يا أخي دار منا عمر عجب يحفي الحلق من جبلة اتهم الله أنه لا يعلم ماذا يفعل قل له دار منا جبل الحلق من جبلة وذلك يا رجل انت في لنسة كفار كفار في هذه الكلمة ربنا لو انت الحلق اللي ما عندوش وداني فربنا مش عارف وبيعمل ايه ها وهذا من مشاع على ألسنة الناس ها عايزين نرجع شوية فكر هل ضر قلبك عن الحقد والجبن والحسد والكراهية والبغضاء والشحناء والظلمة وما إلى ذلك أما زدت على ما أنت عليه فإن الله تواب رحيم هل قامت يدك عن أن تمتد إلى ما حرم الله أما زدت تسرق وما زدت تقبض الرشوة وما زدت تأخذ ما لا يحق لك وما زدت تمد يديك إلى الحرام اتق الله وعد إلى الله إن كنت تريد أن تكون من المتقين هل قامت فضلك عن أن تمتلئ بما حرم الله عليها قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلونها في بطونهم لا يلقون سعيرا هل صام فرضك هل صام فرضك عما حرم الله اسأل نفسك الله وصف المؤمنين فقال في وصف المؤمنين والذين هم لخروجهم حافظون وقال كذلك في وصف المؤمنين والذين هم لخروجهم حافظون ونهى المؤمنين عن الزنا ووصفهم بأنهم عباد الرحمن فقال في وصفهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما عذاب مضاعف يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب اللهم تب علينا يا رب العالمين آمين هل صامت رجلاك عن أن تمشي بك إلى مجالس الله واللغو والرفث والفسوق والعصيان هل انطلقت بك رجلاك إلى مجالس الذكر ومجالسة الصالحين والوقوف في الصفوف في صلاة الجماعة مع الموحدين آخر ما أقول ومعذرة إن كنا قد أضلنا فإنه أول طالب بحضراتكم وشوقي لكم قد زاد والله يعلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع رجلينا هذا المشي موضوع القامة رجلك عن أن تمشي بك إلى الحرام هل أطلقت رجليك في السعي في الحلال إحنا في السعي على الدنيا بننشق ويقول لك فلان ده ولد يعرف يجيب الجنيه من فوق السقف ويقوم ويجي ويمشي وتلاقيه بيجي 24 ساعة ولا ثلاثة مطبق منيش علشان الدنيا ده سعي الدنيا طب وسعي الآخرة إن الله أبو حبة الله عم بيشتكي قاعد واحد نفسه يصلي بس والله الدنيا فلانة مش لاقي أقل أنت اشتريت الليل اشتريت ايه كده اشتريت الدنيا وبعت الآخرة يا راجل ماشي طيب عشان ما تنطلش أكثر من ذلك سعي الإنسان جاء بالقرآن قال الله خلي بالك السعي على الدنيا بقى والمعايش قال الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشي ربنا بقى مسخرك من ذلك الأرض امشي فيها وسع على الناس تمشوا في مناسبها وكلوا من رزقها يبقى اتكلم عن السعي للدنيا بالمشي خلاص؟ طيب ايه ثاني فاذا قضيت الصلاه فانتشر كل واحد يشوف طريقه منين كل ده راح كده وراح كده وكل واحد في طريقه يسعى فيه على نفسه يبقى امور الدنيا قال فيها امشوا وقال فيها ايه؟ انتشروا والثالثه وسيروا في الارض فانظروا نجد شوية وتفكر فيما يريد الله في خلقه. تطلبون للآخرة بقى والعمل للآخرة والسعي للآخرة ما قالش ده أول حاجة ألفت على مشكلة أول مطام من مطامات العمل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هم أسرع الأسرع يعدي وتعدى الأطفال فاسعوا إلى ذكر الله وتعالوا شوفوا ده حاجة جديدة وده من بعيد. طيب بعد كده بعد فاسعوا قال يا ربنا سبحانه وتعالى اسمع سارعوا إلى مغفرة من ربكم وإيه؟ وجنة عرضها السماوات والأرض صح سارع يبقى اسعى لا ده مش اسعى اجري سارع اجري بسرعة. طيب يلتقي بنا الحال بعد ذلك مقام ثالث يقول ايه سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة يبقى سارعوا اجري بسرعة بعد كده اجريت بسرعة من اجل الاخرة اقول لك في ناس كتير زيك ايه تعملوا ايه بقى مع بعض قول سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة تحتها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله. طيب يا سيدي بعد كده يبقى الاكرم اول حاجه ايه؟ اسعوا. ثاني حاجه سارعوا. ثالث حاجه سابقوا. طب الرابعه بقى قال وفي ذلك فل يتنافس. شكرا ربنا بيشجعنا على العمل الاكرم ولا تنافس ما تنافسش على الدنيا والا ما نافس اهل الاخره نافس اهل الاخره. ايها الاخوه ايها الاخوه من اراد ان يكمل صيامه فليحقق تقوى الله وتحقيق تقوى الله يكون بكف جوارح العبد عن محارم الله وتنفيذ اوامر الله. اذا كنت قد فعلت ذلك فيما مضى من رمضان فهنيئا لك واسال الله ان ينفعنا ببركتك وبركه صلاحك وعملك الصالح. وان لم تكن قد فعلت هذا وقصرت فان ربك تبقى من اليوم نصف شهر كالذي انقضى فاسعى وايه وسارع وسابق وتنافس واسال الله ان يجعلنا واياك من المقبولين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على نبينا بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله عباد الله الله سبحانه وتعالى جعل لعباده الموحدين منحا متعدده فجعل لنا منحا يوميه وجعل لنا منحا اسبوعيه وجعل لنا منحا شهرية وجعل لنا منحا سنوية وجعل لنا منحة عمرية. أما المنح اليومية فهي الصلوات الخمس حافظ عليها في جماعة فإن النبي أخبر أن الصلوات الخمس كفارات لما إيه بينهن. وأما المنح الأسبوعية فصلاة الجمعة هكذا الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وأما المنح الشهرية فقيام ثلاثة أيام من كل شهر من صامها فكأنما صام الدهر كله. وأما المنح السنوية فإنه رمضان منحة سنوية تنظر فيها جنوب العباد فاقتنمها وسارع فيها وسابق ونافس أهل الخيرات حتى أن تحشر معهم يوم لقاء خالق الكائنات. وأما المنحة العمرية فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فإن الله أكبر Thank you.